عشان كده بقول لك المساله دي مساله خلافيه. فايه الراجح يا جماعه؟ النسخ، دعوى النسخ ترجح ولا الحديث لم ينسخ اصلا؟ التلاتة بيقولوا كده، الحنفية والمالكية والشافعية. قال لك ده منسوخ، والصح ان لو الامام بيصلي قاعدا الناس وراه تصلي ايه؟ قياما. ليه بقى قالوا كده يا جماعة؟ ليه؟ حد يعرف؟ ليه مش متقبلين الموضوع ده؟ اللي انا قلت ان هو قادر على القيام، والقيام عندنا في الصلاة ايه؟ ركن. اذا كان قادرا على القيام ولم يأتي به بطلت صلاته. ده الموضوع، ده المحك يعني، ده المحك. طالما قادر على القيام ما قامش بطلت صلاته. لذلك كان يوم الحد اللي فات، احنا كان معادنا ولا النهارده الحد ولا ايه، يوم الاربع، كان اخ بيكلمني على امراه بتصلي في ميكروباص وفي الشغل، بتصلي وهي قاعده عشان خاطر الرجاله ما يشوفهاش وهي بتركع وهي بتسجد. قلت له صلاتها باطله. القيام يا جماعه ركن، القيام لصلاه الفريضه ايه؟ ركن، تبطل بدونه الصلاه. هي بقى الرجاله تشوفوها الرجاله ما تشوفوهاش، ده مش موضوعنا، دي مساله ودي مساله تانية خالص. انا لو انا قادر على القيام ولم اتي به، مين بس هو اللي هو ليه ان هو يجلس في الصلاه، صلاه الفريضه؟ الذي عجز عن القيام. ولذلك برضو سمى مساله اخرى، ايه هي؟ ان بعض الناس هو مش قادر يقوم، بيبطل الركوع خلاص، خلي بالك، بيقعد على الكرسي، هو مش قادر يقوم، تمام، قعد، بيقوم موقع الركوع وموقع السجود. ليه يا حاج؟ انت الركن فقط اللي انت مش قادر تجيبه هو اللي انت تجلس فيه، تقعد فيه. انا مش قادر اقوم، خلاص انا قاعد، لكن في الركوع قادر اركع، قوم واركع. في السجود قادر اسجد، قوم واسجد. كذلك برضو الناس اللي مش قادرة تركع، يقوم طول الصلاة هو قاعد. أيوة انت قاعد ليه؟ ما انت قادر تقف، ما انت واقف مع صاحبك بره قدام المسجد ساعة ونص عمالين تحكوا، واقف، ويجي عند الصلاة تلاقيه آخر الكراسي ورا، تلاقيه قاعد على الكرسي وبيصلي كده. ليه يا حاج؟ أصلك أنا لما باجي أركع. أيوة لما بتيجي تركع مش قادر، حلو، يبقى تقوم عادي جدا، ولما تيجي تركع تقوم كرسي ورا، تقوم قاعد على الكرسي وتقوم راكع. سبحان ربي العظيم. على فكرة بعض الناس بيركع بينوء بجسم كله، ده مش ركوع. هيئة الركوع ان انت تركع براسك بس، والسجود بايه؟ براسك برضه. فحركة الركوع كده وحركة سجود اقل سنة كده، لكن تومئ بجسمك كله. بعض الناس يحط لك ايده على الهواء، ايه دي يعني؟ ايه دي كده؟ هو راكع على الهواء وجسمه كله كده. مفيش الكلام ده يا جماعة في الصلاة. الصلاة بتتعامل بيها في ركوع وسجود، لو انت قاعد بتتعامل براسك، لو انت مش قادر يعني. انا عاجز عن الركوع، هأتي بالقيام، وقتي بالسجود، وساعة الركوع أعمل إيه؟ أجلس وأركع براسي بس. واحد مش قادر يقعد في التشهد يوم قاعد في الصلاة كلها على الكرسي، لا، أنت في التشهد قوم وقعد على الكرسي، لكن نسجد عادي واركع عادي وقوم عادي. صلاتك ممكن، مش ممكن، صلاتك أكيد باطلة لو أنت جاي بركن أنت قادر تجيبه. دي مسألة مهمة جدا جدا، أغلب الناس الكبيرة بتقع فيها. هو سمى نفسه رجل كبير فوق 65 سنة، والله مساجدنا كده، انا بتكلم على مساجدنا في المناطق الشعبيه يعني. بخش كده مساجد، هو خلاص عدى 65 طلع على المعاش، دخل المسجد لقى الناس الكبيره قاعده، فقال لك انا تبع الناس الكبيره. مش كده، مش بالسن والله خالص، ولا بالدرس، لا، العمليه بالقدره. واحد عنده 90 سنه قادر يقوم ويركع ويسجد، يقوم ويركع ويسجد، ما لهاش دعوه بالسن. احنا كنا بنتكلم في مساله الاهتمام بالمأموم في الجلوس. الراجح يا جماعه ايه؟ احنا مش هنقدر نرجح، لان هي الصلاه اللي كان بيها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه جالسا كانت سنه ولا فرض؟ فريضه. لا اجمعوا على ان هي فريضه. ما هو فريضه وهو اقر بجلوسه في الفريضه. ايوه، ما بقى حصل حق يعني، لو هنعمل العقل، لا يعني مش هزوج، مش مقتنع يعني. طبعا حديث لا يخالف، وانا اميل، والله اميل الى قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خلينا نقول هو صح. لو كده لو الامام مش قادر يقف يبقى اصلا ما يطلعش امام. الله، لكن دي مساله كنت هتكلم فيها يعني، كنت لسه هتكلم فيها بعد ما اخلص دي. احنا الاصل عندنا لو واحد عارف نفسه امام مش قادر يركع مش قادر يسجد، الاولى يدخل الامام ايه؟ قادر خلاص دي مسألة خلصان. لكن بنفترض جدلا ان هو دخل وجلس جدلا، الدليل اللي هم اتوا به الثلاثة الأئمة وغيرهم طبعا من ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما امر بالجلوس لمن كان جالسا عمل ايه؟ صلى وهو جالس وابو بكر كان واقف بعد الحركة بعد ما امر. فقالوا يا جماعة الموضوع كله ينبني على الكراهة، لأن النبي خالف القول. طالما خالف القول ده يبقى اسمها إيه؟ بتبقى اسمها قرينة بتنزل النهي من التحريم للكراهة. خدت بالك؟ ده كلام الجمهور، أنا مش هقدر أرجح أكتر من كده. لكن هو نهى ليه أصلا؟ إيه سبب النهي يا جماعة؟ حد يعرف؟ النهي عن أنت تقف وهو جالس. هو الاستشهاد هو عايز يقول ان الاهتمام يعني اهميه الاهتمام الامام تمام دي واحده جعل الامام ليهتم به دي واحده، والثانيه وهي الاهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كره ان يجلس رجل امام رجل امام او خليفه او راس في المسلمين، كان بيكره الموضوع ده جدا صلى الله عليه وسلم. لذلك في بعض الروايات قال لهم ايه؟ لا تفعلوا كالرومي والفارس. استنى يا رب الاقي هنا الروايه دي، يا رب اقراها لك كده بالظبط ان شاء الله. اهو الحمد لله. قال ان كدتم انفا لتفعلون فعل فارس والروم، ان كدتم انفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود. خدت بالك من الكلام؟ يقومون على ملوكهم وهم قعود. الملوك كان من عادة فارس والروم الملوك تقف وهم ايه؟ الملوك قاعدين والتانيين ايه؟ واقفين ومسكين المنشات وعمالين يهوا عليه. خدت بالك؟ النبي كره الموضوع ده جدا، ان الملك او الرأس في القبيلة جالس والباقي واقعد وهو ايه؟ متعاظم. لذلك في حديث كده قال فيه في الترمذي، قال من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. الحديث ده رواه الترمذي بس حديث صحيح. من سره فرح من جواه أن الناس بيقوموا له، أول ما يشوفوه يقوموا لي، أقسم بالله يا جماعة أنا مرة لطشت ألم في الجيش فاكرها مش هنساها، والراجل ده قابلته سبحان الله، قابلته عند ميزان الأدبية هنا شغال في الكارتة، طلع على المعاش ومشغلينه في الكارتة بتاعت المحاجر. شفته بعد 22 سنة غياب، شفته قلت له أنت فلان الفلاني وكنت عقيد في الجيش في المنطقة الفلانية. قال لي صح، أنت تعرفني من إيه؟ قلت له لما أنا كنت عسكري. والله الرجل ده ما كانش بيلطش غير بالألم. إيه بقى؟ إيه الموضوع؟ عامل كده في المعسكر كله، عامل كده إيه النظام لا يخالف. إيه هو؟ اي حد يشوفه يجري، اي حد من العساكر، مش هقولك من صف الضباط، لا مش من صف الضباط، من العساكر، اي عسكري يشوفه لازم يجري. لو ما جريش ومشي بسرعه كده يقول له تعال، وباقوى عزم عنده على وشه. تبالك انت شفت العظمه دي؟ العظمه دي كبيره من الكبائر. عايز اقولك مش كبيره من الكبائر بس، بل هي من اكبر الكبائر عند الله. العظمة دي النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل في حديث قدسي ان العظمة والكبرياء ايه؟ ازاري. الكبرياء والعظمة دي بتاعت مين؟ دي بتاعت ربنا بس، من نازعني فيهما قسمته. خدت بالك؟ كنت برضو مرة واحد دخل كده وفي قاعدة وفيها راجل كبير كده من الصعيد لابس العمامة البيضة دي ان شاء الله ولففها لفة حلوة كده ودخل عليه، فانا ما بقومش لحد اتباعا للسنة. النبي كده نهانا ان احنا نقوم لحد. خدت بالك؟ نهى ان ده النبي كان بيخش على الصحابة. انا حرام اقوم ولا انا يعني مثلا لو انا دخلت على حد او كده وجي يقف ما خلوش يقف، لو حد واقف بيكلمني وانا قاعد اقول له تقعد. الله ينور عليك. لكن انا لو قمت لحد احتراما او كده او كده هقول لا عندي انا ولا عنده هو اللي يفرح بيها؟ هو ما يفرحش بيها، بس انت في حقك، ما لسه جاي، انت في حقك ممكن تبقى سنة مستحبة. هقول لك الدليل دلوقتي ان شاء الله. المهم كنت بقول ايه؟ معلش انا قطعتك. الراجل ده دخل، ف فانا ما بقومش لحد، فراح ايه سلم على الناس. طبعا كلنا قاعدين في شباب وفي كبار وكده، فقرايبي بيقوموا الناس اللي مش عارفه بتقوم كده تسلم عليه، فانا قاعد فرحت ايه بسلم. والله يا اخواني سلم عليا كده ومسك ايدي وعمل لي كده، رفعني بايدي كده، يعني ياد احترم نفسك وموقف. هي دي بقى اللي منهى عنها، هي دي اللي منهى عنها. من سره ان يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. لكن انت لو قمت، هم قالوا لو قمت احتراما لكبير داخل من سفر مثلا، جاي من يعني من مسافه، تقديرا له، خد بالك انت من نفسك قمت من غير ما هو يبقى فرحان، وانت عارف انه مش هيبقى فرحان ولا حاجه يعني، فده مستحب. للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم لفاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمه كانت تقوم له وتجلسه مكانه صلى الله عليه وسلم. وفي حادثه لما كان حكم بني قريظه سيحكم فيهم سعد بن معاذ، اول ما دخل وكان قد اصيب رضي الله عنه، فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم، امر الانصار كلهم قال لهم قوموا لسيدكم فامول. في حادثه الثلاثه الذين خلفوا في صحيح البخاري ومسلم، لما اتى البشير لكعب بن مالك قال له ابشر بخير يوم طلعت فيه عليك الشمس مذ ولدتك امك، ان ربنا تاب عليك وانزل فيك قران وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليك. راح سيدنا كعب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واول ما دخل مسجد النبي قال فقام اليه طلحه بن عبيد الله يهرول، فكان كعب لا ينساه، قال والله ما قام احد من المهاجرين غيره، غير كان كعب لا ينساه لطلحه ابدا. من المواقف اللي تفتكرها لبعض الناس الطيبه، في مواقف تاثر فيك جدا تقعد طول عمرك ما تنساهاش. ده الوحيد اللي قام وراح خدني بالحط، دلاله على ايه يا جماعه؟ ان هو بيحب لي الخير قوي، تاخد بالك انت. قام اليه يهرول، فكانوا يقومون بعضهم لبعض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره ان كل ما يخش عليهم النبي يقوم يقفوا، فكان الصحابه ما يقفوش ابدا، النبي داخل عادي قاعدين، النبي جاي يسلم عليهم بيسلموا على النبي، هو واقف هم قاعدين. النبي ها مش النبي مش يعمل له كده يقوم وقف، قوم وقف انت بتكلمني ها، لا مفيش الكلام ده عنده. فلذلك جاء النهي من اجل كدتم والله ان تفعلوا فعل فارس والروم، اهو يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، اوعوا تعملوا كده. ائتموا بأئمتكم، ان صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. من أجل إيه؟ عرفتوا يا جماعة العلة فين؟ هي دي العلة يا جماعة، هي دي. لكن لو كان غير ذلك فالأمر إيه؟ فالأمر إن شاء الله عز وجل متاح، إنما الإمام ليؤتم به. في كلام طيب للإمام النووي، أنا عايز أذكر لك بعضه. قال ظاهره أنه صلى بهم صلاة مكتوبة، صلاة إيه؟ يعني فريضة، وفيه جواز الإشارة والعمل القليل. الله الله على الاستنباطات بتاعته، على الجزاك. أنا بحب أقرأ كلام النووي في كل جلسة، استنباطات يا جماعة، بيستنبط من الكلام. الناس اللي بتقول لك ثلاث حركات والصلاة تبطل زي الشافعية، جايبين منين الكلام ده يا جماعة؟ جايبين منين ثلاث حركات تبطل صلاتك بعد ثلاث حركات؟ يا سلام، قال لك والله، وعندهم ده المذهب ده كله ماشي فيه كده. اسال اي حد ازهري درس فقه الشافعي يقول لك عايز تطلع منديل من جيبك عشان ترف، تعمل ايه؟ تقوم جايب المنديل، تقوم عامل كده، وبعد كده تطلع المنديل، ما يبقاش ثلاث حركات متتاليين ابدا متتابعين. مطلع المنديل حطه في ايدك، بعد كده تعمل كده، بعد كده تعمل منديل وتنف، بعد كده تعمل كده، كانت تحط المنديل اللي نفيت فيه جيبك، وبعدين تعمل كده. المهم انت لا ما تركبش ثلاث حركات على بعض. في ايه؟ في فاصل وقت. ايه دليلك يا شافعي؟ ايه دليلكم يا شافعيه؟ قال لك دليلنا ان كثره الحركه تبطل الصلاه، واقل الجمع كم؟ ثلاثة. ده دليلهم، دليل حلو حلو، بس مش مقبول معانا في الأحاديث دي. لو بصيت على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي مرة وهو ساجد وقلع الجزمة بتاعته، فتخيل بقى هيعملها في كم حركة دي، قلع الجزمة بتاعته. كان بيصلي مع سيدنا ابن عباس، سيدنا ابن عباس وقف على يمينه على شماله، راح جايبه ايه، راح جايبه كده، الحديث في الصحيح في الصحيحين، كان بيصلي على ايه، على شماله، راح جايبه على يمينه، راح لفه كده، قال لك حط راسه عليا، وراح لفه كده وراح جابه كده الناحيه الثانيه كده. كم حركه دي؟ كتير. خدت بالك؟ كان في الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في هذا الحديث يفعل الاشياء الكثيره، عمل اسمه باب العمل، اقراه كده في صحيح البخاري، اسمه باب العمل في الصلاه. ذكر احاديث كثيره جدا، منه حديث ابن عمر، اللهم ذكرني يا رب، حديث ابن عمر على ما اذكر ان هو او ابو هريره، جاءه شيطان في الصلاه، قال فمد يده كانه اخذ شيئا، ثم عاد، ثم اشاح بوجهه، ثم عاد، ثم راح وجاء، كل ده في الصلاه، في الصلاه. قال يا رسول، بعد ما انتهى بقى، قال يا رسول الله رايناك فعلت شيئا في الصلاه لم تكن تفعله، قال اتاني عدو الله ابليس بشهاب من نار فأراد أن يجعله في وجهي، عايز يحرق النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاستعذت بالله منه، قلت في الصلاة يا جماعة، قلت أعوذ بالله فلم ينصرف، ثلاثا أعوذ بالله ثلاثا فامشيش. قال فأخذته فخنقته حتى بدا لعابه على يدي، ثم أردت أن أربطه في سارية من سواري المسجد لتصبحوا وتنظروا إليه كلكم، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثوقا يلعب به غلمان أهل المدينة. ضربوا، خنقوا، واللعاب نزل على إيده، كان عايز يربطه في المسجد، ها، كل ده في الصلاة، كان عايز يربطه في المسجد. فعلت يا رسول فشيئا لم تكن تفعله. في رواية ابن عمر بقى اللي أنا كنت عايز أجيبها، اللي هو مد يده كأنه تناول شيئا، وأتاري هو مد إيده في الليل في الجنة أراد أن يأخذ عنقودا من عناقيد الجنة. لا لا، كتاب، اقرأ كتاب ماتع، أقسم بالله جماعة، كتاب اسمه ده صحيح مسلم، روح بقى صحيح البخاري واقرأ كتاب العمل في الصلاة، اسمه كده كتاب العمل. يعني ايه العمل في الصلاة؟ الحركة اللي انت بتتحركها في الصلاة، لدرجة اللي انت ينفع في الصلاة تلف وشك كده تفطر صلاتك، قال له لا لا تفطر. لو واحد واقف كده في الصلاة، فصلت الفريضة، واحد جي جنبه راح عمل له كده، صلاته تبطل؟ قال لك لا، اجماعا لا تبطل. ده اسمه الالتفات في الصلاه. سئل صلى الله عليه وسلم عن، في حديث عائشه في البخاري، سئل عن الالتفات في الصلاه، في الالتفات في الصلاه، فقال ذلك ايه؟ ذلك من نزغ الشيطان، ذلك من نزغ الشيطان. حسن الحسين لما كان بيركبوا على النبي، كان بيصلي صلوات، ايوه والله، كان كتير. حته ان اقل الجمع ثلاثه ده اجتهاد، ما فيش عليه نص، فطالما اجتهاد ما فيش عليه نص يخالف النصوص، لا احنا مع النصوص، احنا مع النصوص. يا الله ينور عليك، ده من ضمن الاحاديث اللي هتلاقيها في كتاب العمل في الصلاه، ان انت لو جالك شيطان ادفل على يسارك ثلاثا. في شيطان يقال له خنزب، يقال له ايه؟ خنزب. قال فاذا احسسته، بيقول اللي ساله، قال له كده، قال له يعني الرجل يدخل في الصلاة فلا يدري كيف صلى، قال ذلك شيطان اسمه يسمى خنزب، فإذا أحسسته فادفل عن يسارك ثلاثا. يعني تعمل ايه؟ انت محاود رقبتك كده ثلاث مرات. ما انت بقى لو في صلاة فريضة، يعني صلاة فريضة مش هتنسى، لأن الإمام هيذكرك، لكن احنا بنتكلم لو انت لوحدك. خدت بالك؟ هو بيقول ان انا مش فاكر انا صليت كام ولا عملت ايه. وبعدين التفل مش ان انت هتغرق اللي جنبك، على فكره التفل ده يا جماعه هوا، التفل ده هوا. حضرتك كده في الشعور اللي جنبي، الشعور اللي جنبك، واللي جنبك ده لازم يكون فاهم، اللي جنبك ده لازم يكون فاهم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما مشكله اللي احنا مش فاهمين يا جماعه، مشكله والله. في التراويح بتاعنا الصلاه يا جماعه، ممكن مع الاطاله شويه الواحد يلاقي نفسه سرح في نص الصلاه. ايوه ثلاثه كده بالراحه كده، مش لازم تحسسه على فكره، مش لازم. ده ممكن ما يحسش بيها خالص اصلا، ربنا علمنا والله. طيب دي اول استنباط للامام النووي، قال لك اللي هو ايه، قال لك فيه جواز الإشارة والعمل القليل إن هو شافعي. خد بالك من كلمة القليل دي، قالها ليه؟ إن هو شافعي يرى إن كسرة الحركة وأقلها ثلاثة والكلام اللي إحنا قلنا ده، العمل القليل في الصلاة للحاجة، وفيه متابعة الإمام في الأفعال والتكبير. وقوله ربنا، ربنا ربنا ولك الحمد، طبعا ربنا هنا منصوب على النداء يا جماعة، ربنا دي منصوب على إيه؟ على النداء. إيه النداء؟ هو النداء المنادى منصوب؟ أيوة المنادى إذا كان مضاف ينصب، المنادى إذا كان مضاف ينصب، وإذا كان مفرد يرفع، يا نوح يا إبراهيم يا داود مفرد يرفع. لكن إذا كان المنادى مضاف كمثلا ستقول يا أبا القاسم، أدينا أضفته نصبتها ولا ما نصبتهاش؟ يعني ما قلتش يا أبو بالرفع، قلت يا أبا، يا أبا القاسم. ليه؟ لأن القاسم مضاف إلى أب، فلازم المنادى المضاف. طب ربنا إيه؟ ربنا دي منادى إيه؟ مفرد ولا مضاف؟ مضاف. ليه تبتقول يا ربنا؟ أنا فين؟ ربنا ولك الحمد، ولك الحمد. طبعا قلنا قبل كده هي بالواو ومن غير الواو روايات، ممكن تقول ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. الأربع روايات واردين في الصحيح. وقد سبق أنه يجوز الأمران، وفيه وجوب متابعة المأموم لإمامه في التكبير والقيام والقعود والركوع والسجود، وأنه يفعلها بعد المأموم فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منها، فإن شرع فيها قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد صلاته. كلام كبير. لو أنت الراجل بيقول الله أكبر وأنت في نفس اللحظة قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام قبل ما يخلص هو الله أكبر بتاعته، أنت قلت أنت الله أكبر بتاعتك، صلاتك لم تنعقد، يعني صلاة باطلة. فتستنى لما يخلص حرف الراء يقول الله أكبر تبدأ أنت تقول إيه؟ الله أكبر. تمام يا جماعة كلام واصل؟ لم تنعقد صلاته. ويركع بعد شروع الإمام في الركوع وقبل رفعه منه، فإن قارنه أو سبقه فقد أساء، ولكن لا تبطل صلاته. ده بالنسبة للركوع والسجود، لأن تكبيرة الإحرام مالها؟ ركن. أما السجود والركوع إيه؟ واجبات. خدت بالك الانتقال للركوع والانتقال للسجود ده إيه؟ ده واجبات مش أركان. الانتقال مش بقول الركوع نفسه ولا السجود نفسه، الانتقال، تكبيرات الانتقال دي واجبة. خدت بالك؟ ولكن لا تبطل صلاته. ويسلم بعد فراغ الإمام من السلام، فإن سلم قبله بطلت صلاته إلا أن ينوي المفارقة. ده موضوع تاني، موضوع المفارقة ده. لكن لو أنا كنت بصلي صلي كتير في الحرم يا جماعة، ربنا رزقنا وإياكم. الجماعة اللي مش عرب والله العظيم، الإمام أول في الحرم، الإمام أول ما يقول السلام عليكم تلاقيه هو بيقول السلام عليكم معاه، هو بيقول السلام عليكم، ده بيقول معاه كأنه هو الإمام. وأنا كنت بستغرب جدا، وفي بعض الناس كانت بتخلص قبل الإمام يقول عليك السلام عليكم التانية، يقول السلام عليكم، يبدأ السلام عليكم ورحمة، طبعا الإمام بيطول شوية، فرحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، شوف في وقت اهو التاني خلاص انتهى. والله والله زي ما بكلمك، ومش عايز أقولك إن هو واحد ولا اتنين، ده شعب، ده جماهير بتعمل كده. طبعا مش عرب ومش ما عندهمش العلم، الناس الله العفو والعافية والحمد لله على نعمة العروبة والحمد لله على نعمة الإسلام. فلا ما تسلمش قبله، تسلم بعد ما يسلم. طب معلش يا شيخ برضه الحته دي فيها يعني اوقات مثلا هو سلم التسليمه الاولى قبل كده في حد شايفه قبل، فهو راح مسلم ورايا الاولى، يعني ما استناش ما سلم التسليمتين وبدا، يعني هو خلص فرق من الاولى الامام السلام عليكم ورحمه الله، خصوصا ما اعرف ان الفرق ركن الاولى بس الاولى السلام عليكم ورحمه الله، فكان السلام عليكم ورحمه الله، فقال لما ده خلص راح قايم برده ورا، هو تبعه ما سبقوش ولا واحده منهم، بس يعتبر سواء في الثانية. حد قال لا يعني هو في الاثنين جمع الدومين بس بدأ بعد الأولى إن لا لازم لما يخلص الاثنين أبدأ أنا الأولى. لا هو لو قال بعد منه حتى لو ما خلص يعني ممكن أقول السلام عليكم قبل ما الثاني يخلص بس بشرط أخلص أنا بعده زي ما أنت قلت كده. صلاتي لا تبطل. إحنا بنتكلم بطلان الصلاة فين؟ في إن هو ممكن يخلص التسليم قبل ما الثاني يسلم. دي بطل الصلاة. لكن لو سواه لا تبطل صلاته. ولكن قد أساء. بص الكلام جاي هو. لا تبطل صلاته لو سواه لا تبطل صلاته ولكن إيه؟ قد أساء. بص الكلام. آه طبعا. آه طبعا. ما هو بقول لك قد أساء. يعني مكروه طبعا. بص ولا كده. فإن سلم قبله بطلت صلاته إلا أن يولي المفرغ. ففيه خلاف مشهور. وإن سلم معه لا قبله ولا بعده فقد أساء. دي المساواة. واحد شغله متأخر وما بيسلم التسليمة الأولى ما بيستناش تاني وهو يجيب المتأخر. آه ما هو ده خلاف بقى. إنك أنت دي بتحصل كتير فعلا. إن أنا دلوقتي في التسليمة أنا عليا ركعة هجيبها بعد ما الإمام يسلم. الركعة دي الإمام السلام عليكم ورحمة الله أول ما خلص السلام عليكم ورحمة الله ها صاحبنا ما استناش التاني راح قام واقف عشان يجيب الركعة اللي هو إيه كلنا بنعمل الحركة دي على أساس إن التسليمة الأولى مالها ركن والتانية سنة. لا في بعض العلماء زي الإمام أحمد بن حنبل قال لا الاثنين ركن. فأنت خلافة خروجة من الخلاف استنى لإيه استنى التانية لأن في بعضهم قال لا مش سنة يا جماعة التانية الموضوع في خلاف. أنا بقول لك الموضوع في خلاف وأنا مش بقول إن هو ركن والله بس بقول لك الموضوع في خلاف. فإحنا بنعمل بحديث النعمان بن بشير ها الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. ابعد عن الشبهات على السنة تانية تخلص واخرج من الشبهات اخرج من الخلاف خالص. ها أيوة الله ينور عليك صح بالذات لما يكون حاجة متعلقة بالعبادة أسلم لديني مش ضرورة الله ينور عليك يعني هي الثانية دي هتفرق معك في الأيسر لو أنا مضطر له لو أنا عندي ظرف لو أنا عندي حاجة فأخذ الأيسر على سبيل إن هي يعني خلاص محتاج لها نعم صح مش ما فيش ضرورة لو قلنا إن الإمام في التسليمة الثانية هياخد وقت ياخد وقت قد إيه ثانيتين يعني ايه الثانية يعني انت لو انسان يعني ما تنساش لو ربنا كملك بالعقل ايه الثانيتين دول اللي هيقول فيهم السلام عليكم ورحمة الله ثلاث ثواني يا سيدي أربعة يا عم ايه مش مش مش مش وقت خالص يعني ما نستنى ونخرج من الخلاف. طبعا يعني هو بياخد بالقول ان التسليمة الاولى هي الركن والثانية مستحبة احنا مش هنتكلم انا عن نفسي ما بنكرش على قول يا جماعه قاله العلماء قول زي ما قلت لكم قبل كده قول معتبر لان الخلاف فيه خلاف معتبر وخلاف غير معتبر بيسموه في الشريعه عندنا خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. قلت قبل كده الكلام ده وبقوله تاني لو في خلاف سائغ انا لا انكر على احد قال به الخلاف معتبر لو خلاف غير سائغ انا هنكر عليك الخلاف ده غير سائغ غير سائغ غير معتبر عندنا الشريعه. صلاة الجنازة كبرت بيسلموا تسليم واحد بس ده قول الجمهور ده قول الجمهور في الجنازة الجنازة يا جماعة اللي احنا ما نعرفوش الا من رحم الله يعني طبعا قول جماهير العلماء من السلف الصالح على التسليمة الواحدة في الجنازة اغلب اهل العلم اغلب اهل العلم طبعا قال بعضهم بالتسليمتين بس ده القول اللي هو مرجوح وليس الراجح وانا قرات المساله دي بالتفصيل على فكره يعني مش بقول لك كده خلاص قراتها بجميع جوانبها فالراجح هو قول الاغلب ان هي تسليمه واحده السنه يعني شيخ ساعات ربنا بيدينا الايمان في صلاه سريه عشان اجيب الفاتحه وراه فممكن عبد الملك يجيب الفاتحه هو ركع عبد ما خلص الفاتحه وركع يكون اعتذر من الركوع بعضهم قال لك لو ما لحقتش انت ورايح تركع بتكمل الفاتحه بعضهم قرات والله الكلام ده للعلماء مش قادر لازم الفتحة تيجي اصلا انت وبتركع تكملها او انت عارف ان هو بيركع بسرعه حاول انت كمان تقرا بسرعه حصل ان انا على ما كملتها وجيت اركع ان هو اعتذر لا تجيب ركعه تجيب ركعه تجيب ركعه هو لا ده في الصلاه الجهريه في السريه ما هو بيتكلم في الركعتين التانيين. بيتكلم في السريه او في احنا بنتكلم على السريه دلوقتي. سيبك من الجهريه فيها خلاف. السريه لا لا لا الجهريه بس اللي اتفقوا ان صلاه مش اتفقوا اختلفوا هل القراءه الامام للماموم قراءه ولا مش قراءه في الجهريه. لكن لم يختلفوا في السريه ان انت لازم تجيب الفاتحه في الفاتحه في السريه لازم تجيب الفاتحه. لكن الخلاف قائم فين؟ في الصلاه الجهريه لان هو بيقرا الفاتحه وبيسمعك. فهل سماعك للفاتحة يجزئ عنك ولا لا يجزئ؟ خلاف بين أهل العلم. خلاف وإحنا ذكرنا الخلاف ده في الجلسات اللي فاتت. هذا ممكن يخش على الركوع. يعني استثنوا الدخول على الركوع بعدم إتيان بالفاتحة استثناء فقط إن أنت جاي لحقت الصلاة عند الركوع دي استثناء. طب الأولى السنة إدراك الركعة اللي أنا أكبر تكبيرة واحدة ولا اثنين؟ حسب النية. لو النية اللي أنا الأفضل طبعا تكبر تكبرتين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال. أه لكن لو أنت ملحقتش غير تكبيرة واحدة إنو بيها النية تكبيرة الإحرام وصلاتك صحيحة. لو تكبيرة واحدة بنية اللي أنا عايزة أدرك الإحرام. نعم. اللي هي الركن. نعم. تكبيرة الإحرام. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا فاختلف العلماء فيه. فقال طائفة بظاهره وممن قال به أحمد ابن حنبل بظاهر الكلام لو صلى قاعد حتى لو أنت وراء قادر تقوم أقعد. ده كلام من الإمام أحمد ابن حنبل والأوزاعي رحمهم الله تعالى. وقال مالك رحمه الله تعالى في رواية لا يجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد لا قائما ولا قاعدا. يعني تصليش اصلا على واحد مش قادر على القيام. ده هو ده راي مين يا جماعه؟ راي الامام مالك. انت شايف قدامك واحد هيصلي من اول الصلاه هو قاعد ما تصليش وراه. ده راي مين؟ مش رايي. ده راي مين؟ راي الامام مالك. ما تصليش وراه اصلا لا قائم ولا قاعد. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ابو حنيفه والشافعي وجمهور السلف رحمهم الله تعالى لا يجوز للقادر على القيام ان يصلي خلف القاعد الا قائما. الخلاف اللي انا بقول لك عليه هتصلي وراء واحد قاعد صلي بس ما تقعدش تقف. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ان هو صلى قاعد وابو بكر كان بيصلي بصلاته قائما. قال واحتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض وفاته بعد هذا الموقف يعني قاعدا وأبو بكر رضي الله عنه والناس خلفه قياما. وإن كان بعض العلماء زعم أن أبا بكر رضي الله عنه كان هو الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم مقتدٍ به. في بعض العلماء قالك لا ده سيدنا أبو بكر كان الإمام والنبي كان مقتدي به كان مأموم. طبعا الزعم ده ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم مقتد به لكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام. وقد ذكره مسلم بعد هذا الباب صريحا أو كالصريح فقال في روايته عن أبي بكر ابن أبي شيبة بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وأما قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فمعناه عند الشافعي وطائفة في الأفعال الظاهرة وإلا فيجوز أن يصلي الفرض خلف النفل وعكسه. كلام جميل. يبقى الاقتداء المقصود في الحديث يا جماعة إذا صلى قائما فصلوا قياما إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال لك الكلمة دي معناها في الحركات الظاهرة فقط وإلا يعني والدليل إن هو يجوز تصلي وراء إمام بنية غير نية الإمام. هو أنت جعل الإمام ليؤتم به في نيته ولا في حركاته الظاهرة؟ في حركاته الظاهرة مش في نيته. يعني ممكن أصلي أنا وراك الظهر وأنت بتصلي العصر ينفع؟ آه طبعا ينفع. فالكلام بيتكلموا على ايه؟ ممكن اصلي انت تصلي تكون انت تصلي الفريضه وانا وراك بصلي نافله. ممكن تكون انت تصلي نافله وانا وراك بصلي فريضه صح؟ اتفضل. واحد جاي يصلي مثلا صلاه الظهر واخد بالك، او جاي يصلي العصر فراح هو بينه كده راح نوى صلاه الظهر نسيان، كان نازل من بيته ناوي ايه؟ بس عشان المساله دي بتحصل معانا كتير. نعم. انا متوضي وانا في بيتي فوق قبل ما انزل بقول لزوجتي هاتي لي التليفون بتاعي عشان نازل اصلي العصر، او انا من جوايا انا نازل اصلي العصر. هوب انا طبعا الدنيا مشاغل ودماغنا دي مليانه قد كده، وانا نازل وانا الامام بيقول الله اكبر، بقول الله اكبر جوايا نويت اصلي صلاه الظهر الله اكبر. ايه لا دي صلاة عصر، وانت اصلا كنت مصلي الظهر وعارف انت مصلي الظهر ونازل من بيتك عشان تصلي العصر، نيتك في انك انت نازل تصلي العصر، انك انت لخبطتك في الصلاة دي ساعة النية ساعة ما انت واقف دي لا تحسب، دي لا تحسب. معايا يا جماعة؟ ايه؟ من السهو. الله ينور عليك. انا من بيتي نازل اصلي العصر فهي خلاص هي عصر، وساعات انت اصلا الله اكبر ما بتنويش، بتنسى تنوي اصلا، متنسى انت ناوي ايه، نيتك فين؟ نيتك في اللي انت نويته لما كنت بتتوضى من ساعه. نفس الكلام اللي احنا بنقوله في الصيام رمضان، مش قال لك لا صيام لمن لم يجمع النيه من الليل؟ صح. يعني انت لو ما جمعتش كل يوم نيتك ان انت بكره هتصوم يوم من رمضان لا صيام لك، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء خلافا لمالك، خلاف الامام مالك قالوا ايه؟ قالوا ان انت لازم تنوي كل يوم من غروب الشمس لطلوع الفجر. تلتين الشهر بننساهم. اه تلتين الشهر بننساهم. انا بقول لك ما هو هل انت قبل الفجر هتقول اللهم اني نويت جوا نفسك كده يعني اصوم بكره يوم رمضان؟ لا. امال النيابه بتنعقد بايه؟ كلهم قالوا النيابه بتنعقد باني يا امي صحيني اتسحر الله يكرمك قبل زين الفجر، اديني شويه ميه بس مش عايز اكل، اديني بس شويه ميه. ده معناه ايه؟ فالنية بتنعقد بهذه المعاني، لان احنا كما قال ابن عثيمين يا جماعه ديننا دين معاني. ديننا دين ايه؟ معاني. احنا ديننا دين معاني مش نصوص، معاني. النصوص دي جايه المعنى. ليه النبي قال ما حدش يصلي ورا حد واقف، حد قاعد يصلي ورا واقف؟ المعنى ايه؟ عشان التكبر والعظمه. خد العله، خد العله من المعاني، من النصوص. ابن عثيمين خدت منه الكلمه دي في مساله الربا، مسألة الربا اللي منتشرة جدا في زماننا والناس كلها بتقول لك دي حلال، وسألت الشيخ فلان قال لي حلال، وسألت الشيخ فلان. حبيبي ديننا دين معاني، اني تروح لتاجر فلوس مش تاجر، مش تاجر بضاعة معينة، تاجر فلوس. يعني انت عايز تلاجة بيجيب لك تلاجة، عايز تليفون بيجيب لك تليفون، عايز بوتجاز بيجيب لك بوتجاز، عايز تصب السقف يديك مش عارف يجيب لك مقاول يصب لك السقف. ده مش بتاع، مش تاجر، ده مش تاجر سلعة. تاجر السلعة ما فيش اي مشكلة في القسط يا جماعة، ما فيهوش اي مشكلة القسط مع تاجر السلعة خلاص خلاص. لكن تاجر الفلوس مشكله كبيره جدا، انت بتقع في ربا. يقول لك انت عايز تليفون ايه؟ يقول له سامسونج كذا كذا، خلاص اروح اجيبه لك. هيعمل كام؟ هيعمل معاك 10,000. طب تمام، هتاخد قسط قد ايه؟ هتدفع لي 2000، هاخد كل شهر 500. انت بالك؟ تمام تمام. بيروح يشتري التليفون ويروح يجيبه له قسط. حضرتك ده ربا. ليه ربا؟ لان احنا ديننا دين معاني. ايه المعنى؟ انا محتاج 10,000 جنيه اشتري تليفون، مش معايا 10,000 جنيه اجيب تليفون. ممكن اروح لصديقي الشيخ ياسر اقول له اديني 10,000 جنيه سلف، هيقول لي اما حد بيسلف حد دلوقتي؟ طب ممكن اروح للشيخ او فلان الفلاني ده بيدي 10,000 جنيه بياخدهم 12,000، ايه رايكم في الموضوع ده؟ ربا. خلاص كلنا اتفقنا ان هو ايه؟ ربا. طب فلان ده عشان خاطر سوق وقف بالطريقه دي عمل حركة حلوة، ايه رأيك بدل ما انت تشتري تليفون ب10,000 واديك ال10,000 واخدها 12، لا اشتريه لك انا كده. يبقى ايه؟ خرجنا من الخلاف. يا ولد يا ولد، انت كده خرجت من الربا، كونك ان انت اللي اشتريت بداله، بس هو كده خرجت من الربا، هو اللي اشترى له تليفون كده خلاص الموضوع بقى حلال. ديننا دين معاني يا جماعة. اول معنى نفسه قائم، والحيلة اللي انت عملتها دي يعني لا، يعني لا تنزل عند الله عز وجل. ربنا مش ربك، ربنا سبحانه رب قلوب. الحيلة اللي انت عملتها دي ما مش هتاكل، يعني هي حيلة في الاول وفي الاخر في الشرع حيلة. تبقى لك فاحنا ديننا دين معاني، ديننا دين معاني. ليه تحرم المسألة؟ اتحرمت ليه؟ لان انت واقع في مسألة ربا. انت كنت عايز تستلف فلوس تجيب بيها تليفون، فقلت اعملها بطريقة تانية، خلي واحد يشتري لي. لو رحت الواحد بتاع تليفونات هو خلاص كده كده بتاع تليفونات يا عم الحاج الحاجة دي بكام بقسط؟ هيقول لي كاش بكذا وقسط بكذا يجوز يجوز في نفس اللحظة قال لي كاش بعشر تلاف قسط باتناشر ألف يجوز يجوز يجوز أنا بقول لك يجوز قول الجمهور إن هو يجوز طب ما يقول لك بيعتين في بيعة واحدة لك دي مش بيعتين في بيعة واحدة معي في أي حاجة لازم بقى ثلاث شروط حضرتك سيدنا الثلاث شروط الشرط الأول لما يجيني واحد عايز سلعة سعرها كام الشرط الأول ركز معاه جدا عشان المسألة دي بتخرجك من البيع من الربا للبيع والشعرايه دي ربنا ذكرها في سورة البقرة قالوا إنما البيع مثل الربا أنت جبت حاجة يعني ده اللي فرق بينهم شعرايه فربنا كأنه قال لهم على الرغم من أن البيع شبيه بالربا شبها شديدا إلا أن الله عز وجل أحل البيع وحرم الربا خلاص الشعرية دي بقى اللي أنا هقوله لك ده الثلاث شروط دول واحد ما تقولوش سعر الحاجة قبل ما تشتري ليه؟ عشان أنا عايز حاجة تبقى ملكي اللي هي رقم اتنين أمتلكها بمعنى إيه أمتلكها؟ بمعنى أنا ما وقفش عندي ما قلت لكش سعر خلاص عملت رقم واحد رقم اتنين تمتلك السلعة يعني إيه؟ ما كلمتكش ساعه قلت لك التليفون دلوقتي عامل 12000 جنيه وانا واقف على باب الرجل اللي انا اشتريت منه التليفون قلت له ايه ثواني بس قبل ما ادفع الفلوس ثواني خلاص اعتبرني اشتريته او دفع الفلوس واقف على الباب بتاع المحل ب 12000 طبعا ما قلتش للزبون اللي هيشتري 12000 قال لي لا لا لا لا ما كنتش متخيل كده ده 12000 دي كتير قوي خلاص خلاص خلاص تمام اقفل معاه معلش انا مش قادر اشتري التليفون ده خد حضرتك التليفون واديني فلوسي فالراجل طبعا ده ما طلعش بره الباب رجع له التليفون وخد فلوسه وتوكل على الله لا يجوز لازم تمتلك السلع بمعنى ان انا اخدها واروح بيها بيتي واحطها وبعد كده خلاص بقت بتاعتي بمعنى ان انا ما ينفعش ارجعها لصاحبها تاني خلاص انا شربتها انا ايه امتلكت السلع يعني ايه يا جماعه شوف الناس فاهمه قصه امتلاك السلع دي فاهمها غلط يكون واحد قبل كده حكى لي عايز ثلاجه ثلاجه والله ساكن في الرابع واللي هيشتريها له ساكن في الخامس فوق منه فراح مطلع الثلاجه في الدور الخامس دخلها الشقه راح بعد كده فتح الشقه وطلعها وراح منزلها الرابع ديننا يا جماعه دين معاني مش هو ده المعنى المقصود خالص المعنى ان انت تمتلك الثلاجه تبقى بتاعتك لو الشرط الثالث ما تحققش انت حضرتك هتشربها وهقول لك ليه تشربها الثالث انك انت ما تجبرش الزبون بعد ما قلت له السعر كذا اللي احنا ما اتفقناش عليه اصلا قال لك ده كتير عليا ما تقولوش لا يا حبيبي ده انا جايب لك التليفون ده مخصوص يعني لازم تاخده الشرط الثالث لا الزمه انت بتقول لي الثلاث شروط دول عشان انا عايز يبقى عندك حاجه اسمها احتماليه الخساره لو المعامله بتاعتك بقى فيها احتماليه خساره 5% 2% اي رقم في المية هيبقى ده هتتحول المعامله من معامله ربويه لمعامله بيع وشراء لان ربنا سبحانه وتعالى جعل في البيع والشراء حاجه اسمها مكسب وخساره يقول لك البيع ايه التجارة ايه مكسب وخسارة ده البيع اما الربا جعله مكسب بلا خسارة لو انا اتفقت معاك على كل حاجة في التليفون سعر تقديمة وقسط ونوع التليفون بالظبط ايه وهو قاعد في مكانه كده احتمالية الخسارة بتاعت انا كام في المية كام يا جماعة 0% صح ده مش بيع البيع لازم يكون في احتمالية خسارة لازم انا بقول لك الثلاث شروط دول عشان يبقى عندك احتماليه خساره تفاجئ الراجل بالسعر بعد ما شربت البضاعه فيحتمل يقول لي لا مش عايزها اعمل ايه انا اشربها انا بقى انت كده بتعمل ايه دخلت لك معامله الربا في بيع وشراء خلاص ثلاث شروط يا عم الشيخ علاء لو تنفذوا ان شاء الله ده بيع ودي معامله حلال هو تاجر مثلا تاجر موبايلات وعنده النوع ده خلص لا عادي فبيجيبهوله من حد تاني هو تاجر مش مشكله يجيبه من حد تاني يقول له تعالى لي يوم الاثنين هبقى اجيبه لك دي مش مشكله طالما هو تاجر انا بتكلم على تاجر فلوس انا بتكلم على تاجر الفلوس اللي معاه فلوس عايز يشغلها بس العربون في خلاف بين اهل العلم العربون نفسه بيع العربون في خلاف بين اهل العلم طبعا نقل شيخنا الشيخ عبد الوهيتي ربنا يرحمه في خطبه كامله في مسجد الحرمين لو تفتكروا الخطبه دي، جايب 10 عملات محرمه، ذكر من ضمن العشرة، اتذكر هذه الخطبه جيدا، ذكر بيع العربون. طبعا انا لما قرات المساله بعد ما هو حرم، لان رجح التحريم في بيع العربون، قرات المساله لقيت فيها خلاف بين اهل العلم، و50% منهم محرم و50% منهم الحلال، مساله بين خلاف بين اهل العلم. ينفع في بيعة واحدة. وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة نهى عن بيعتين في بيعة واحدة لا تعني هذا القول لا الذي أقوله، والعلماء اللي قالوا كده مش أنا، جمهور العلماء يا جماعة، بيعتين في بيعة واحدة يعني إيه؟ خد التليفون ده كاش بعشرة قسط باثناشر، خده وتوكل على الله، خده وحطه في جيبه ومشي وما اتفقناش على بيعه، واصبح هو البيعتين في جيبه. خدت بالك؟ قال لك لا، ده حرام شرعا، نهى عن بيعتين في بيعه واحده، لازم تفض المجلس باحدى البيعتين، ده المعنى يا جماعه، لازم تفض المجلس بايه؟ باحدى البيعتين. انا قلت لك كاش كذا وقسط كذا، انت تحدد من دلوقتي انت هتاخده قسط ولا تاخده كاش، ده معنى الحديث. مش معنى الحديث ان انا ممنوع اقول لك كاش وقسط مع بعض، في ناس بتفهم كده، لا لا مش هو ده المفهوم خالص. قول له كاش كذا وقسط كذا عادي جدا، بس خلص انهي واحده فيهم في المجلس. ان شاء الله. انا لو رحت اشتريت وديت الفلوس، انا مسافه ما اشتريت واتفقت الفلوس وبتاعته، وارد جدا يا اما جاي لي مثلا يضيع، لو مثلا طلبيه في عربيه العربيه تقلب بيها، لو الموبايل نفسه اتسرق مني في الطريق وانا جاي يقع مني يتكسر، يعني احتماليه المسافه. ما انا بص على فكره انا ضد القصه دي كلها، انا فاهمك هندسه، بس انا احط دايما صل على النبي هندسه، اللي انت قلته ده في عندنا اشياء بتخش جوه القاعده واشياء خارجها، ده من النوادر اللي بتحصل، ان انا مثلا جايب التليفون حصلت لي حادثه التليفون اتكسر فانا خسرت. الله ينور عليك، دي مش جوه القاعده، القاعده ان ربنا فضل الله عز وجل بيسلمنا. في نوادر زي كده بتحصل، في نوادر، النوادر دي الاصوليين بتوع اصول الفقه قال لك النادر في الشرع لا حكم له، خدت بالك؟ النادر ده لا حكم له، ما بيعتبرش. لكن ايه اللي بيعتبر اصلا؟ اللي جوه القاعده، اللي هو ايه انا قلته في الثلاث شروط، اللي هو محتمل كبير قوي مش نادر، ما يتباعش لانه اتصدم بالسعر، انا خافي عنه السعر خالص، خافي عنه السعر، فانا صدمته بسعر وهو ما كانش متخيل ده مثلا، او القسط هيبقى قد كده، ما انا ما اتفقتش على قسط كام ولا تقديمه كام، فهو الراجل زي ما تقول الصدق محتمل كبير جدا، موجود معانا في كل بيعه وفي كل شروه، في كل بيعه وفي كل شروه موجود معانا في جوه القاعده مش بره القاعده. خدت بالك؟ احنا كده عدينا. احد له سؤال؟ بيبيعنا يجيب مكن بسعر العادي اللي هو مثلا ب 35000 و 30000، بيبيعه بقى بس يحط عليه، بس بياخده عنده محل، ده بيع، ده بيع، هو ده اللي احنا عايزين نقوله، هو امتلك السلعه. انا يا سيدي لما انت التليفون اللي شاشته بتقع لوحدها ده، لان حطيت له اسلج التليفون ده، في شك عند حضرتك 1% ان انا يجوز ابيعه؟ في شك في المية، او في حد من امه لا اله الا الله يقول انا حرام ابيع التليفون ده؟ في حد؟ مستحيل، في خلاف، في اتنين يختلفوا مع بعض، انا اجوز ابيع التليفون بتاعي ده؟ لا طبعا، ده بتاعي وانا عايز ابيعه، انا حر، صح ولا غلط؟ هو احنا عايزين المساله تبقى كده، اشتري التليفون احطه في جيبي امتلكه يبقى ملكي فعلا، ساعتها اقول للراجل اللي انت كان طالب التليفون، اقول له تعالى انا معايا تليفون ملكي بتاعي انا عايز ابيعه. هو ده الموضوع يا جماعه، هو بيعمل ايه؟ بيقول طب استنى عليا بكره، عاوز التليفون كده، قلت له استنى عليا بكره، فبيسال على التليفون من بره او اي حاجه اشتريها، وبعد كده بيردنا عليه يقول له التليفون موجود بس بالسعر كده. لا، لو وافق هو ده اللي بيعمله، امتلكه، الشرط الاساسي في الموضوع كله هو يمتلكه، مش يمتلكه غير لما يتاكد ان الزبون هياخده منه، اهو ده الربا، هو ده، عشان كده بقول لك دينا دين معاني، دينا يا جماعه دين معاني،